بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد، حياكم الله جميعا في هذا المساق. وحديثنا بإذن الله عز وجل سيكون في مطلع هذا اللقاء مدخل إلى الفتن، مدخل إلى الفتن. دعونا نتحدث عن مفهوم الفتنة. ما معنى فتنة؟ ما معناها في عند أهل الاصطلاح في اللغة، وما معناها عند الاصطلاح الشرعي؟ الفتنة في كلام أهل اللغة كما يقول الجوهري الامتحان والاختبار، ويأخذونها من فتنة الذهب، فتنة الذهب، حينما يدخل الذهب إلى النار فننظر جودة هذا الذهب، النار تصنع فيه ما تصنع ثم يتبين جودته، فهي مأخوذة من الاختبار. ونقل ابن منظور عن الأزهري وغيره يقول: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ قولك فتنت الفضة والذهب، أذبتها بالنار لكي تميز الرديء منها من الجيد. هذا عند أهل اللغة. طيب، ما معناها في الاصطلاح الشرعي، النصوص اللي موجودة في القرآن والسنة؟ أصل الفتن كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله، كما هو كلام أهل اللغة، يقول: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان. كل أمر يكشفه الامتحان، يعني يمتحن الإنسان بمال، يمتحن الإنسان بشبهة، يمتحن الإنسان بشهوة، فإذا امتحن ينكشف، كما ينكشف الذهب إذا أدخل النار. ولهذا يختبر الله سبحانه وتعالى الإنسان بأنواع الفتنة. أليس الإنسان خلق لكي يبتلى؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يختبر الله عز وجل الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان. قول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، هذه فتنة، وسنأتي ما معنى الفتنة في هذه الآية. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قول الله عز وجل: ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم عليه بمضلين، بأيكم المفتون، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذه كل واحدة من هذه الآيات، والآيات كثيرة، لها معنى. ولذلك يقول الراغب رحمه الله، يقول: مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، يعني حتى يبين يعني مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال. يقول الراغب: وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، وقد قال فيهما: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ممكن تبتلى بالشر، ممكن تبتلى بالخير. وقال في الشدة: إنما نحن فتنة، والفتنة أشد من القتل، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، إلى آخر كلامه. إذن عرفنا من خلال هذا المساء، من خلال هذا الدرس، عرفنا من خلال هذا الدرس ما معنى الفتنة في اللغة، وما معنى الفتنة في الاصطلاح، وأن مردهما هي إلى الاختبار والابتلاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.